إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله في نظم الورقات عن التقليد، وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي والذي ينظر في الأدلة ليبين لنا هذا الحكم، وكذلك المستفتي، وذكرنا شروط ذلك. واليوم إن شاء الله نتحدث عن التقليد. فقال شرف الدين العمريتي رحمه الله، قال: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. التقليد مأخوذ من القلادة التي تكون حول العنق، فالمقلد يقاد، وهذا من جهة اللغة. وأما التقليد في الاصطلاح فهو كما ذكر المصنف رحمه الله، هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. ولذا قال: تقليدنا، يعني في عرف الفقهاء، هذا حد التقليد في عرف الفقهاء. قال: قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. فإذا جاء السائل وسألك مثلا: ما حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل؟ فتقول له: يجب عليك أن تتوضأ، دون ذكر الدليل، فيأخذ حكم المسألة وينصرف. إذن هذا الذي سألك مقلد. وعلى هذا فليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، وقوله حجة صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. هذا حد آخر للتقليد. قال: قبولنا ما قاله، يعني أن نقبل هذا القول الذي قاله بدون علمنا لدليله، بدون علمنا لدليله. والتقليد لا يجوز إلا عند الضرورة، ولذا جعله العلماء بمنزلة أكل الميتة. التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة، لا يجوز إلا عند الضرورة، وهذا واجب العامة. فالذي يلزم العامي هو أن يقلد. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون من قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يعرف القبلة. فلو أراد الأعمى أن يصلي فواجب عليه أن يسأل غيره وأن يقلده. فكذلك من لا علم له ولا بصر لا بد له من تقليد عالمه، لا بد له من تقليد عالمه. وقال ابن تيمية رحمه الله: والاجتهاد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد. والتقليد جائز ولا يحرمون التقليد على كل أحد. فيجوز لبعض الناس أن يقلد وهم العامة، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فجعل الناس صنفين: صنفا سائلا وصنفا مسؤولا. قال فاسألوا أهل الذكر، فأهل الذكر يسألون وهناك سائلون. نعم. جاء الدليل بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. الأمر لا يعود إلى عادة وإنما يعود إلى دليل، لأن الوضوء عبادة والعبادة مردها إلى الدليل وليس إلى عادات الناس وأعرافهم. فالذي جاء به الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الإبل، قال أجل، وجاء أمره صريحا توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. ولذا يجب على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، وأما بخلاف ذلك من اللحوم فلا يجب عليه أن يتوضأ، ويكفيه أن يتمضمض، يكفيه أن يتمضمض. وأما الحكاية التي يتداولها ويتناقلها بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما أحدث أحد أصحابه في المجلس فأراد أن لا يحرجه، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ حتى يقوم ليتوضأ، فهذه حكاية منكرة ولا أصل لها. وكيف يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع تشريعا عاما للأمة بسبب أمر كهذا؟ نعم. تفضل عم حاج. لا حرج عليه، لا حرج عليه، وصلاته صحيحة إن شاء الله. العامي لو سأل المفتي وقال له لا يجب عليك أن تتوضأ من لحوم الإبل، والعامي يعلم أن هذا المفتي صاحب دين وأن هذا هو الذي ترجح لديه، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، مع أنه أفتاه على خلاف الدليل. لكن المفتي لما أفتى لأنه ترجح عنده أن الوضوء من لحوم الإبل غير واجب. طيب لماذا هو غير واجب؟ قال لأن العلماء قالوا إن الوضوء ها هنا يراد به النظافة. هذا قول لبعض أهل العلم لكنه قول مرجوح. الوضوء يعني غسل اليدين، النظافة، وليس هو الوضوء الشرعي. ونقول هذا قول مرجوح، لأن الأصل في الوضوء إذا أطلق في لسان الشرع فالمراد به الوضوء الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات لا اللغويات. الوضوء في لغة العرب بمعنى النظافة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيان اللغويات، إنما جاء لبيان الأمور الشرعية. ما معنى الوضوء في الشرع؟ تعبد لله تبارك وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. فمن أكل لحم جزور فليتوضأ. أنتوا بتاكلوا هنا في المنصورية لحم جزور ولا بتاكلوا إيه؟ ها؟ زينا يعني؟ طيب الله المستعان. قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ثم قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ لا يسمى تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة في نفسه، يعني لا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال توضأ من لحوم الإبل لا يقال له من أين لك هذا أو ما دليلك على هذا. الأصل في كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تشريع، لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ولذا جاء وصف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله بالاتباع لا التقليد. قل إن كنتم تحبون الله فقلدوني ولا فاتبعوني يحببكم الله. إذن قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من الاتباع وليس من التقليد، لأن التقليد هو قبول قول الغير بغير حجة، لأن قوله أصلا ليس بحجة، قوله ليس بحجة. فقال ففي قبول قول طه المصطفى. طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن طه حرف هجاء ككاف هاء عين صاد وحاميم وألف لام ميم، فطه حرف هجاء وليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ليس من السنة أن يسمي الواحد ولده طه ويظن بذلك أنه سماه باسم النبي صلى الله عليه وسلم. طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هما حرف هجاء. والحروف في لغة العرب على قسمين: حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني كحروف الجر من وعلى وفي، هذه تسمى بحروف معاني لأنها لها معنى في غيرها. وحروف المباني هي التي تبنى منها الكلمة، ومنها طه اللي هي الطاء والإيه؟ الطاء والهاء. قال ففي قبول قول طه المصطفى، لكن المصطفى هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا النبي المصطفى، وأنا النبي المصطفى. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا، وهذا هو الصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو، وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن ما يكون منا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الاتباع ومن الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو من الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليسمى ذلك تقليدا، ليسمى ذلك تقليدا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك في بيان حد الاجتهاد، وهو الفصل الأخير من هذه المنظومة، قال وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. فالمقلد يسأل والمجتهد يسأل، المجتهد يسأل. والاجتهاد مأخوذ من الجهد، الاجتهاد مأخوذ من الجهد ومن الجهد، من الجهد ومن الجهد. قال ابن الأثير هو بالفتح المشقة والبذل، الجهد أي المشقة والبذل. قال ولذلك يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. إذن الاجتهاد إنما يكون في فعل شيء معتبر وفي حمل شيء ثقيل. طيب، والاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد، جزاكم الله خيرا، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. يعني يأتي السائل إلى المفتي يسأله عن حكم مسألة من المسائل، يعني يقول له مثلا ما حكم الوضوء من لحوم الإبل، يعني يناقش نفس المسألة. فهذا المفتي يريد أن يعلم حكم هذه المسألة، فينظر في الشرع فيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أو من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأمر بذلك. فيعمل قواعد الأصولية ويقول إن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، أنها للوجوب. وما معنى الوجوب؟ ها؟ أن تأتي بما أمر به الشرع، لأنه أمرك به على جهة الإلزام، ألزمك بذلك. ثم ينظر المفتي مرة أخرى فيجد حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طب عندنا حديث الآن، أنا أريك كيف يفكر المفتي وكيف يستخرج الحكم الشرعي من النصوص. عندنا حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وحديث آخر يقول فيه جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فهذا إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي ينظر في صحة الحديث الأول، يجد الحديث في صحيح مسلم. طب الحديث الآخر حديث جابر، هذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في سنده وذكروا له علتين، وبعضهم صحح الحديث. فإذا قلنا إن الحديث لا يصح فنقول الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار. طيب بعض أهل العلم صحح الحديث، فيأتي هذا المفتي ويقول لا تعارض بين الحديثين، لأن حديث جابر عام، حديث جابر عام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني من كل ما مسته النار من لحم وغيره، من كل ما مسته النار من لحم وغيره. ثم هذا العام خص بماذا؟ بلحم الإبل، خص بلحم الإبل، فلا يجب عليك أن تتوضأ من أي لحم أكلته إلا من لحم الإبل. وهذه الطريقة طريقة معتبرة لأن بها جمعا بين النصوص، لأننا عملنا بحديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل وعملنا بحديث جابر كذلك، وأهل العلم يقولون إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، خير من إهمال أحدهما. إذن يخرج المفتي بعد ذلك ليجيب السائل ويقول له لا يجب عليك أن تتوضأ من أي لحم أكلته إلا من لحوم الإبل. إذن ما الذي صنعه المفتي والمجتهد الآن؟ هو أنه بادل جهده، يعني جاب الكتب وفتحها ونظر فيها وجمع بين الأدلة، بذل جهده لإدراك الحكم، لإدراك الحكم الشرعي، لإدراك الحكم الشرعي. ولذا قال ها هنا وحده أن يبذل الذي اجتهد، أن يبذل أي بذل، والذي اجتهد هو المجتهد، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، أي أمر شرعي، أم شرعي. وهذا الاجتهاد قد يكون اجتهادا تاما وقد يكون اجتهادا ناقصا، يعني الاجتهاد لإدراك الحكم الشرعي قد يكون اجتهادا تاما، يعني استوفى الأدلة كلها ونظر فيها كاد المسألة التي وجمع بين الأدلة وخرج بهذا الحكم. طيب والاجتهاد الناقص يعني أن يجتهد اجتهادا غير تام، اجتهادا غير تام، وأيهما أولى؟ أن يجتهد اجتهادا تاما. ولذلك شبهه الطوفي رحمه الله، شبه الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص بمن ضاع منه دينار فماذا صنع؟ ها فجاء الأول فماذا صنع؟ ها نعم، فتش في هذا التراب بيده ثم انصرف، فلما لم يجد الدينار انصرف، صحيح؟ وقد يكون الدينار موجودا في هذا التراب. أما الآخر فجاء بغربال فغربل هذا التراب حتى يعلم هل وقع الدينار ها هنا أم لا. طيب هذا الأخير اجتهد اجتهادا تاما، فكذلك المجتهد إذا اجتهد اجتهادا تاما فإنه ينظر في كل الأدلة ويحاول فهم الدلالة منها. قال وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني أن الاجتهاد منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. المجتهد إن كان أهلا للاجتهاد فاجتهاده كله صواب، المجتهد إن كان أهلا للاجتهاد فاجتهاده كله صواب، فعله صواب، لأن الله عز وجل هو الذي أمره بأن يجتهد، فهو غير آثم لذلك، غير آثم لذلك. لكن هذا الحكم الذي وصل إليه قد يكون حكما صحيحا أو حكما غير صحيح، وهذا هو المراد ها هنا، هذا هو المراد ها هنا. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني إن اجتهد فأصاب الحكم فله أجران، الأجر الأول اللي هو أجر الاجتهاد، والأجر الثاني اللي هو أجر الإصابة، وفقه الله عز وجل وهداه للحق وأثابه سبحانه وتعالى على ذلك. طيب والأجر الواحد إنما هو للاجتهاد لكنه لم يوفق للقول الصحيح في المسألة، للقول الصحيح في المسألة. قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ. إذن لا يقال كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، لأن عندنا الآن سعد الدين الهلالي وغيره ممن يخرجون على القنوات الفضائية ماذا يصنعون؟ يذكرون الأقوال العديدة في المسألة ثم يقولون للمستفتي أن يأخذ منها ما شاء، للمستفتي أن يأخذ منها ما شاء. يعني المسألة فيها الوضوء من لحوم الإبل، خلينا احنا في مسألة الوضوء من لحوم الإبل، فيقول لك استفتي قلبك، هو يقول لك استفتي اللي رايحك انت، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. هو دائما ما يستدل بذلك، خلاص اللي رأى ما يناسبني، ما يناسبني في هذه المسألة. هذه المسألة التي ذكرناها يذكر أن من العلماء من قال بوجوب الوضوء، ومنهم من قال بعدم وجوب الوضوء. طيب أين دليل المسألة؟ وكيف دل هذا الدليل على حكم المسألة؟ لا يذكر ذلك ولا يبينه. ومقتضى كلامه ولازم كلامه أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد، فالذي يتوضأ معه الحق، والذي لم يتوضأ معه الحق، هذا مصيب وهذا مصيب، وهذا لا يصح. الحق واحد لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وأخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وقال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما خلاف حق، وإما خلاف حق. نعم فضلا نعم حتى دلة برضك مش عارف حرموش الناس بقى حاليا بقى مش عارف المشوار ده ايه. هو لا تأخذ، لا ابتداء لا تأخذ دينك من التلفاز ومن القنوات الفضائية. أستاذ دكتور في جامعة الأزهر حاصل على على على على على على على، نسأل الله الهداية للجميع. ولذلك أفضل ما يرد به على هؤلاء إخراج فتاوى الأزهر القديمة في نفس الباب ونفس المسائل، في نفس الباب ونفس المسائل، إخراج فتاوى الأزهر القديمة. يعني بعض الناس لا يعتد إلا بكلام الأزاهرة والأزهر، يقول لك ده فتوى جاية من الأزهر، أنت أعلم من شيخ الأزهر، أنت أعلم من مشايخ، أعلم من أصحاب العمم، هذا تسمعه كثيرا. فأفضل حل مع هؤلاء ماذا تصنع؟ أن تأتي له بفتاوى مشايخ الأزهر القديم الذين حرموا ذلك وبينوا حرمة ذلك ودليله، وألفوا الكتب في ذلك، ألفوا الكتب في ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر لا يقتصر على مسألة البنوك والفوائد، لا، أمور كثيرة جدا، أمور كثيرة جدا وقع فيها المخالفة وفيها فتاوى لعلماء الأزهر الأجلاء المعروفين كالشيخ جاد الحق والشيخ عطية صقر وغير هؤلاء، الشيخ المصير وغير هؤلاء، لهم فتاوى مبثوثة ومسموعة ومرئية وموجودة في الكتب. العامي لو وثق في دين هؤلاء وأخذ بهذه الفتوى فإنه لا يأثم إلا مجد غير هؤلاء ليفتوه فإنه لا يأثم وليس عليه حرج في ذلك، لأن هذا غاية أمر العامي. لكن إنسان يستطيع أن يسأل وسمع من أناس أن هذه الفتاوى فيها كذا وكذا وأن على خلاف الدليل وأن هناك من أفتى بغير ذلك ويسعه أن يسأل، فهذا لا يجوز له أن يأخذ وأن يطمئن إلى هذه الفتوى. لكن واحد عامي ليس بوسعه إلا أن يصل إلى هؤلاء، فهذا لا حرج عليه. إثمه على من أفتى، إثمه على من أفتى. يعاقب من أفتى بهذا؟ نعم. يوم القيامة مثلا نزل الحق والباطل يعاقب على كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. طب لم يعلم الحق وقضى به أو بخلافه هو كذلك في النار، يعني الذي يقضي عن جهل حتى لو أصاب الحق هو في النار، والذي يعلم الحق ويقضي بخلافه هو في النار كذلك. أما القاضي الذي يعلم الحق ويقضي به فهذا هو الذي في الجنة. قال ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. ما المراد بالفروع؟ الفروع هي الأمور التي لا نص فيها وهي محل الاجتهاد، هي محل الاجتهاد. وقول المصنف رحمه الله وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذا تضعيف منه، هذا تضعيف منه، وهذا معناه أن إصابة الحق وإصابة خلاف الحق يتصور في الفروع كما يتصور في الأصول. يعني الإنسان قد يعمل آلة الاجتهاد وقد يصيب ويخطئ في الفروع، وكذلك يصيب ويخطئ في الأصول. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن الشرط في ذلك أن يكون من أهل الاجتهاد، أن يكون من أهل الاجتهاد. ومسألة تقسيم الدين إلى أصل وفرع هذه ليس لها أصل في الشريعة. مسألة تقسيم الدين إلى أصل وفرع أو إلى قشر ولب، وإن الاهتمام لابد أن يكون بالأصول دون الفروع. يعني تلاقي واحد مثلا يقول لك، أما تيجي تقول له يا عم الشيخ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته أنك إذا دخلت في الصلاة وكبرت رفعت يديك، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أن يقصر ثوبه أو أن يستعمل السواك عند كل صلاة أو أن كذا أو كذا أو كذا، يقول لك يعني أنت شايف هموم الأمة كلها والناس اللي بتقتل والناس، وجاي تكلم في السواك؟ هذا تجد عند بعض الناس يقسم الدين إلى أصل وقشر أو فرع أو إلى لب وقشر، وهو مخطئ في ذلك، هو مخطئ في ذلك، لأنه يجعل ما ليس بأصل أصلا، ويجعل ما هو من الدين وقد يكون من أصول الدين فرعا. ولذا تجد بعض هؤلاء ليس له هم ليل نهار إلا أن يتكلم في وسائل التواصل عما يحدث في كذا وكذا وكذا ومما يصيب المسلم، وقد يكون مفرطا في الصلوات. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الصلاة من الفروع، الصلاة من، مع أن الصلاة من أصول الدين ومن أركان الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فتقسيم الدين إلى أصل وفرع ليس من شرع الله، وإنما هو من فعل أهل البدع، وإنما هو من فعل أهل البدع. ولذا تجد هؤلاء جعلوا أصولا ليست بأصول، وجعلوا من أصول الدين فروعا كهذه التي ذكرناها. قال ها هنا وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. يعني يريد أن يقول لا يقال في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب، إن المجتهد مخطئ ومصيب. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن المجتهد قد يخطئ ويصيب في أصول الدين، يعني واحد اجتهد في مسألة إثبات عذاب القبر أو في إثبات أركان الإيمان أو القول الصحيح في القدر، فيقولون لو قلنا إنه قد يخطئ ويصيب في أصول الدين قال إذ فيه تصويب لأرباب البدع، هذا يعني أننا نصوب فعل أهل فعل البدع، لأن أهل البدع مصيبون أم مخطئون فيما خلقوا فيه في أصول الدين؟ مخطئون، أخطأوا. هل نقول إنهم اجتهدوا؟ هل يصدق عليهم أنهم اجتهدوا؟ لا، لا يصدق عليهم أنهم اجتهدوا. لماذا؟ لأن أهل البدع استدلوا، اعتقدوا أولا ثم استدلوا، اعتقدوا أولا ثم استدلوا. يعني أنا أضرب لكم أمثلة، ما عقيدة الإمام الجويني؟ الجويني صاحب الورقات كان أشعريا، كان الرازي اللي هو عالم اللغة، الرازي عالم الأصول المعروف، كان أشعريا، الزمخشري كان معتزليا، كان معتزليا. طيب هؤلاء أئمة في الأصول واللغة أم ليسوا بأئمة؟ عندهم الآلة التي تمكنهم من النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج الحكم الشرعي الصحيح، أم ليس عندهم الآلة؟ عندهم الآلة. طيب ما الذي جعلهم يميلون إلى الاعتزال أو يميلون إلى الأشعرية أو يميلون إلى كذا؟ أنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا، فلا يقال إنهم اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر واحد في هذه المسألة، لهم أجر واحد في هذه المسألة. عندهم اعتقاد وعندهم أصول، الأصول هذه أن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد. طب هل هذا محل اجتهاد؟ هذا ليس محل الاجتهاد، هذا أصل عندهم، أن العقل يقدم على النقل. طب أي عقل هذا؟ ها، القواعد الفاسدة العقلية الفاسدة التي وضعوها، أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إلى غير ذلك من القواعد التي لم ترد في الشرع. إذن هؤلاء ماذا صنعوا؟ هؤلاء اعتقدوا أولا ثم استدلوا، فلووا أعناق النصوص لتوافق معتقده. هذا الذي يطوف حول القبر، هل لنا ولو كان عالما وصاحب علم، هل لنا أن نقول إنه اجتهد وأخطأ؟ لا، هذا لم يجتهد أصلا، هذا لم يجتهد أصلا. لماذا؟ لأنه عنده هوى ثابت، عنده معتقد سابق، ولذا يأتي مثلا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلوي عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد هذا. الحديث نص في منع شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاث، فيأتي فيلوي عنق هذا النص ليبين مشروعية شد الرحال إلى قبور الصالحين، السيدة والحسين والبدو، وينشئ سفرا لذلك ويبيت هناك الليل والليلتين ويذبح وينذر ويطوف ويقول إنها كل هذا من صلب الدين. طب هل هذا اجتهاد؟ هذا ليس اجتهادا، هذا الفعل ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن هوى، ناشئ عن هوى وعن انحراف عقدي، فلا يقال إن هؤلاء اجتهدوا. النصارى يعبدون ثلاثة آلهة، هل يقال إنهم أخطأوا في اجتهادهم؟ اجتهدوا فأخطأوا؟ هؤلاء لم يجتهدوا، هؤلاء لم يجتهدوا. لماذا؟ لأن عقيدة الأنبياء والمرسلين أجمعين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا قال كل الأنبياء والمرسلين. إذن قال وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع. نقول هذا التصويب عليه لأن أرباب البدع لا يجتهدون. الله عز وجل يقول في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لنهدينهم سبلنا. الشيخ المعلم اليماني رحمه الله يقول هذه الآية قاطعة في أن من اجتهد لبلوغ الحق أن على الله عز وجل أن يوفقه لنوال الحق، هذا قسم من الله عز وجل. قال والذين جاهدوا لنهدي، يعني والله لنهدينهم سبلنا، لكن هؤلاء لم يجتهدوا. فمن اجتهد في أصول الدين كذلك وأخطأ نقول له أجر، نقول له له أجر، واضح؟ أما هؤلاء وهذا التعليل الذي ذكره المصنف رحمه الله لأرباب البدع، نقول أرباب البدع ما اجتهدوا، ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق. ولذا هؤلاء لماذا يقعون في البدع والمنكرات؟ لأنه يعتقد شيئا سابقا ثم بعد ذلك يريد أن يدلل عليه. يقول الشاطبي رحمه الله وهو يبين أسباب الوقوع في البدعة، يقول: أن يعتقد المرء في نفسه العلم أو يعتقد فيه، يعني الناس تعتقد فيه العلم وليس كذلك. ويقول كذلك من أسباب الوقوع في البدع الهوى، قال: وهو الغالب على المبتدعة، ولذلك اشتهروا بأهل الأهواء والبدع، وكذلك اتباع العوائد وتقليد الأشياخ. فهؤلاء الذين عبدوا غير الله أو سلسوا أو طافوا حول قبر أو وقعوا في البدع، نقول إن هؤلاء ما اجتهدوا. ولذا قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفروا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. بالله عليكم، هؤلاء اجتهدوا الذين ثلثوا، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين كذلك أنكروا البعث بعد الموت، كل هؤلاء لم يجتهدوا، لم يجتهدوا. فليس فيما ذكره المصنف رحمه الله دليل على منع الاجتهاد في الأصول أو في الفروع. قال: أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين. يعني هؤلاء كذلك ذكرهم المصنف رحمه الله لبيان أن الاجتهاد لا يكون في الأصول، كهؤلاء الذين ينكرون رؤية الله بالعين، وهم الأشاعرة، فإنهم يقولون إن الله عز وجل يرى في الآخرة، لكن لا يرى بالعين، ولكن يرى عن طريق ما يسمى الإدراك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس. فإذا أنكر هؤلاء رؤية الله عز وجل في الآخرة فلا يقال إنهم اجتهدوا، وإنما هؤلاء تابعوا أهواءهم، وذلك لوجود النصوص المتكاثرة التي لا تحتمل تأويلا. ولذا من أهل العلم من السلف من كفر من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال: كذا المجوس في ادعى الأصلين، يعني المجوس كذلك لا يقال إنهم اجتهدوا، ولا يمنع الاجتهاد لقولهم، لأنهم أصلا ما اجتهدوا. المجوس ماذا يقولون؟ يقولون هناك أصلان: النور والظلمة. هناك إلهان، خالق الخير وهو إله النور، وخالق الشر وهو الظلمة، نقول هذا ليس باجتهاد، هذا ليس باجتهاد. قال: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، وهذا على مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهدا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وهذا عام في الأصل والفرع. قال: لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، يعني لهذا الحديث الذي ذكرناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه هاد أم لا يوصف؟ الهادي الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه هاد أم لا يوصف؟ يوصف بأنه هاد صلى الله عليه وسلم، لكن هدايته هداية إرشاد، هدايته صلى الله عليه وسلم يرشد ويبين، أما هداية التوفيق هداية تحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، فهذه لله وحده سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل لنبي: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق، وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية الإرشاد. ولذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هداية عمي أبي طالب، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها، فما وفق النبي صلى الله عليه وسلم لاستخراج هذه الكلمة من فم عمه أبي طالب، لأن الله عز وجل ما أراد أن يهديه هداية التوفيق. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه المنظومة بقوله: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. قال أبياتها في العد در محكمة، أي أن أبياتها تبلغ 204، أن أبيات هذه المنظومة تبلغ 204. طيب من أين جئنا بهذا العدد والمصنف لم يذكره؟ لأن هذه طريقة عد الجمل، طريقة عد الجمل. ما معنى عد الجمل؟ عندنا الحروف الأبجدية اللي هي أبجد، هوز، قطي، ها كلما، ها سعفص، قرشط، ثخز، ضغج، هذه الحروف الأبجدية. طيب هذه الحروف كيف ترتيبها؟ أول حرف منها بواحد، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، إلى أن تصل إلى العاشر ها عشرة، ثم بعد ذلك ها الحادي عشر عشرون، ها بعد ذلك ثلاثون، أربعون، خمسون، ست، إلى أن تصل إلى العشرين، بعد ذلك يكون ها بالمئات، إلى أن تصل إلى الألف، إلى أن تصل إلى الألف. طيب أبجد، هوز، حطي، كلم، ها أبجد الألف بكم؟ واحد. الباء، طيب الجيم، ثلاثة. طيب الدال، أربعة. هوز الهاء، الواو ازاي؟ طيب الكاف، اللام، نعم حطي، نعم الحاء، الحاء قلنا كم؟ ثمانية، الحاء بثمانية. الطاء، طيب بعد كده الياء، عشرة. طيب نأتي الكاف، عشرين، خلاص انتهينا من العشرة. طيب اللام، ثلاثين. الميم، النون، إلى أن تستمر، إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى عندك الدال والراء. هو قال أبجد، أبجد، يبقى الدال أربعة، الدال أربعة. طيب والراء أين موقعها؟ ها أين هي؟ في أي كلمة؟ قرشت، في كلمة قرشت. لو نظرت لموقع الراء في كلمة قرشت لوجدتها بمئتين. إذن عد هذه المنظومة كم؟ 204 من الأبيات. قال: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. وكلمة محكمة تكميل. ثم قال: في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. كذلك بنفس الطريقة في عام طاء، الطاء بتسعة، الطاء بتسعة. قال: ثم ظاء، والظاء بتسعمائة. قال: ثم فاء، والفاء بثمانين. قال: ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني هذه المنظومة وضعت ونظمت سنة 89 و900 و900 من قال في ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.